ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. وبين يدي هذا اللقاء نقول لأخيكم أحمد بن حسني: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الوهاب ورزقك الله بره وبلغ أشده، والله أسأل أن يوفقنا وإياك والسامعين إلى حسن تربية الأولاد، تربية قرآنية نبوية سلفية كما يحب رب البرية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وهذا هو المجلس أيها السادة المجلس الحادي والستون من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وهذا المجلس نبدأه كما أنتم تعلمون أن الصحابة الكرام تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن، وما كانوا يمرون بآية إلا ويعرفون فقهها، يعني في قضية الحلال والحرام بأي شيء تأمر وعن أي شيء تزجر. أي نعم، فإذا قرأوا الآية وتعلموا فقهها ووفقوا للعمل بها يبثونها في الناس، بارك الله فيه. وأكثر من واحد يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا الإيه؟ القرآن. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل، فإن قال قائل فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المنهج الذي تعلم وعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن؟ فالجواب: هو البدء بالمفصل أولا، وهو الذي ذكرته. نقف، البدء بالمفصل. المفصل يا سادة يبدأ من قاف ويختم بقل أعوذ رب الناس. والمفصل يا سادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأواسط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الشرح وإن شئت فقل الانشراح إلى الناس. فيفهم أن المفصل طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. ثم اعلم أيها المسدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب من أواسط المفصل وقصار المفصل، وفي بعض الأحايين يقرأ من طوال المفصل، فقد ورد أنه قرأ والطور وكتاب المسطور، وورد أنه قرأ في المغرب والمرسلات عرفة، وورد أنه قرأ الأعراف. أي نعم، والأعراف 206 آية كما تعلم. طيب، لكن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أواسط المفصل وقصار المفصل. أما في الفجر فكان يقرأ من 60 ل100 آية، وكان يقرأ في الظهر بنصف ذلك، وكان يقرأ في العصر بنصف ما قرأه في الظهر، أما المغرب والعشاء من أواسط المفصل وقصار المفصل. أيوة، هذا هو المفصل. تفضل يا أخي. وهو الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث السابق حين قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وقالت: وإنه أنزلت بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني جارية ألعب، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. يبقى أنزلت بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، الآية كان ذلك بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية، هي وأمنا عائشة جارية تلعب، وما نزل صوت البقرة والنساء إلا وأنا عندها، أي وهي متزوجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: معلوم لديكم يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي في السادسة أو السابعة من عمرها، ومعلوم لديكم يا سادة أنه بنى بها في التاسعة وعاش معها 9 سنوات ومات عنها وهي في 18 من عمرها رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهي العالمة الحافظة التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. فرضي الله عن امرأة أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات في 10 آيات من سورة النور ترتل في المحاريب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وهذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي مصنف عبد الرزاق أن عمر كان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن ويقول: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. وإحنا بدأنا كده في الكتاب إخوان، بدأنا حفظونا الفتحة وبعدين قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، تبت يدا، النصر، الكافرون، الكوثر، الماعون، خدت ازاي، قريش، الفيل، الهمزه، العصر، وانت طالع كده خدت ازاي. فانتهينا من جزء عامه، جزء طبارة، جزء قد سمع. اي نعم، لان البعض يبدا من الفتحه ثم البقره، لا هو تبدا من تحت. اي نعم، في هذا ايسر. وبعدين كمان لما تنتهي من صوره حافظ قول اعوذ برب الناس تفرح ان انت انتهيت من صوره. حافظ كم صوره؟ 5 صور، 10 صور؟ هو ليس للتباهي والتفاخر، وانما امر مشجع للطفل وللطالب يعني. اما اما يبدا في البقره، فين البقره؟ 2 3/4، خدتوا انت ازاي؟ يعني مشوار طويل عما يختمه. فلما يكون كبر شويه يبقى الامر ميسر. نعم. وفي صحيح البخاري باب تعليم الصبيان القران عن سعيد بن جبير قال: ان الذي طبعا انتم تعلمون ان سعيد بن جبير 1 من التابعين، 2 درس او تتلمذ على يد عبد الله بن عباس حبر الأمة، 3 الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، 4 قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فاستجاب الله دعاءه فما مكن الحجاج من أحد بعد سعيد. أي نعم. وفي صحيح البخاري سعيد بن جبير كان مولى، سعيد بن جبير كان مولى، كما أن عطاء بن أبي رباح كان مولى وهو من تلامذة ابن عباس أيضا. نعم. وفي صحيح البخاري باب تعليم الصبيان القرآن عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. أيوة، يبقى في البخاري باب تعليم الصبيان القرآن. احنا عايزين نستفيد. أنت لا تقوم ود ولدك إيه؟ خدت مدارس إيه أجنبية؟ أنا ما قلتش حرام، بس ابنك ده يعني هل يجيد تلاوة القرآن في المصحف؟ لا. طب خلاص، خليه يتعلم اللغة العربية، لغة القرآن، لغة السنة، لغتك. أيوة، ويتقنها. وبعدين يا سيدي أعلمه على كده إنجليزي وفرنساوي وألماني وما شئت من اللغات، بنية أن يدعو غير العربي إلى الله عز وجل. ها؟ يعني يستحضر إيه؟ هذه النية في تعلم اللغات. أما العيل لسه فلعوص 5 سنين وبعدين أمه تحكم على ابوه لازم يوديه مدرسة كذا، ليه بقى يا سيدي؟ ان بنت عمه عاملة كده، وبنت خاله عاملة كده، وجارته عاملة كده، وسلفتها عاملة كده، فلازم ايه تقلد الامر. لا يا جماعة، ما تقضوش على الحكي ده. احنا نريد لا بأس بتعلم الاولاد اللغات، ونحن لسنا ضد ذلك، لكن يقدم اللغة العربية تقدم، وحفظ القرآن يقدم، ومعرفة تفسيره الميسر يقدم، ثم بعد ذلك ما نشوف موضوع اللغات ده. وغير كده يبقى انت بتلخبط، انت بتلخبط. ما تسمعش كلام النسوان في الامور دي، النسوان بتحاكي الامور القائمة والواقعة، الا من رحم ربي فيه. هي هتفهم من ايه؟ انت اللي هتعلمها. ده معاها نصارف ما بتفهمش ولا بتعرف، انت اللي هتعلمها وتفهمها، معاها ماجستير ولا دكتوراه، فضل على لسانس والبكالوريوس والكلام دي، انت اللي هتعلمها. ما هو الطريق الى الجنة؟ كيف الفرار من النار؟ ان هؤلاء الاولاد ذكورا او اناثا امانة في اعناقنا، الله تعالى سيسألنا عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الولد لو قابل ربنا هو مش عارف يقول واتس يور نيم، هي ربنا يسأله؟ مش هيسأله. لكن لو قابل ربنا مش عارف فقه الفتحة، لو قابل ربنا مش عارف فقه الصلاة، فقه الطهارة، هيسأله ولا لا؟ يبقى نريد ان نهتم بذلك، ولا حرج عندنا من تعلم اللغات، لكن ليست هذه هي المرحلة، المرحلة دي بعدين. فهمنا يا اخوانا؟ افهموا وتعلموا كيف تربوا اولادكم. نعم. يبقى البخاري الامام البخاري رحمه الله عليه ترجم فقال باب تعليم الصبيان القران، باب تعليم الصبيان القران. لو ختم القران؟ لا ما ختمش. طب مهدي ليه كده مدارس دي متلخبطه؟ اتفضل. عن سعيد بن جبير قال ان الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له وما المحكم؟ قال المفصل. يبقى المفصل هو المحكم. اي نعم. وقال رضي الله تعالى عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه حين بدأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالمفصل المحكم، يعني قرأ المحكم وعرف فقهه ومعانيه وتعلم الإيمان قبل القرآن. ومن جملة تعلم الإيمان أنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله إيه؟ احفظ الله تجده إيه؟ إذا سألت وإذا استعنت، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله. هذا هو التعليم. هذا هو التعليم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربيبه. ما معنى ربيبه أيها الأستاذ؟ أيها ما معنى ربيبه؟ ما فهمتش حاجة من دي، قولها لي، خليه يقولها لي. ها؟ اللي هو ايه؟ ايوه يعني نقول بقى ايه ابن زوجته، لان يمكن ربيبه ده واحد من الجيران يبقى مش ربيبه. المهم ربيبه يعني ايه ابن زوجته. انا بسألك الوقت بقى ما معنى ربيبه؟ خلص الموضوع ده هو الجواب، ابن ربيبه وابن زوجته. فعمر بن ابي سلمة ربيبه، يده تطيش في الصحفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله، يعني اول ما تاكل تقول ايه يا ابني؟ بسم الله. وكل بايه؟ بيمينك. وكل مما يليك. وكل مما ايه؟ هو ده التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي. الحسن بن علي يبقى له ايه يا ابو صفاطي؟ يبقى له ايه يا اشرف؟ الحسن بن علي يبقى له ايه؟ سبته. سبته يعني ايه؟ ابن بنته. الحسن بن علي ايه؟ سبته. سبته ابن بنته. فلا مد ايده على تمرايه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له كخ كخ، إنا لا نأكل تمر الصدقة، لأن بني هاشم لا يأكلون تمر الصدقة. أيوة هذا هو التعليم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أخ الأنس بن مالك فيكلمه بالكل. الرسول ده واحد إمام النبيين، اثنين خاتم المرسلين، ثلاثة خليل الرحمن، رابعا أول من يدخل باب الجنة، خامسا رئيس الدولة، يكلم طفلا صغيرا بكنيته فيقول يا أبا عمير. الناس بقى ما يتكلم واحد خد يا ابن الكلب تعالى. خدت المشكلة ولا ايه؟ الا من رحم ربه وعصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا عمير، يكلمه بالكنية يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان في طائر صغير له زي عصفور مات فأراد أن يعزيه فيه. تخيل إن واحد خاتم المرسلين ورئيس دولة بيكلم طفل معزيه في ايه؟ في عصفور. خدت بالك ده ازاي؟ منتهى التواضع، منتهى الخلق، وانك لعلى خلق ايه؟ عظيم. انما بعثت لاتمم ايه؟ الكلام ده مش للخطب ولا للمحاضرات والدروس، الكلام ده عشان انا وانت نعمل بيه، نترجمه الى عمل بارك الله فيك. ايوه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ايوه فهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام مع الاطفال، يا ابا عمير ما فعل ايه؟ النغير. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يخطب الجمعه، كان يخطب الجمعه، فراى الحسن والحسين قادمين فنزل من على المنبر وشمهما ثم حملهما ثم صعد في المنبر وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه، فيقطع خطبه الجمعه وينزل ليقبل سبطيه ويحملهما ويصل. انما انا رحمه ايه؟ انما انا رحمه مهداه، انما انا رحمه. اما الثاني ان ارسلك ايه؟ رحمه للعالمين. اي نعم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. طب هل هذا يمنع ان انا اقرص ودن الطفل احيانا؟ لا لا يمنع، حتى اعلمه وآخذ بيده إلى ما يتسبب في نفعه في الدنيا ويتسبب في نفعه في الآخرة. إحنا الوقت نجيب الولد نلبسه بنطلون مقطع ليه بقى؟ عشان يقلد جرجس وحنة وبطليموس وفيثاغورس بنطلون مقطع واخد بالك. وبعدين الولد نلبسه سلسلة في رقبته وحظانه في ايه يا عم؟ ما ينفعش كده يا عم لسه صغير. ما انت بتنشأه على ان يتشبه بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منه. طيب ام الولد عاوزة ايه؟ عاوزة تمسك التليفون ما تسيبوش، الموبايل، تعمل ايه؟ تقوم فاتحة زي للولد على الكرتون، الكرتون ده مليان سم شركيات وكفريات واخد بالك، والولد بيلتقط التقاط سريع لانه صوت وصوره، ولما يجي يكلم زمايله يكلمك بالكرتون. والام مش هاممها ليه؟ لانها مشغوله بالموبايل، تقعد على الموبايل 3 ساعات 4 ساعات، تقعد تلك وتعجن وتصرصر وتركه ابنه وتقول لك ابن حبيبي يا كذابه يا كذوبه يا مكذابه يا كذيبه، لو كان حبيبك لعمرت وقته معك بتعليمه كتاب الله او حديث رسول الله او بتعليمه شيء من اللغة العربية ان كان عندك شيء من ذلك. هذا هو الايه؟ هذا هو الحب. الله تعالى قال فأتوا برهانكم ان كنتم ايه؟ هات البرهان على الحب. البرهان على الحب ان انت تتسبب في نجاتي من النار، البرهان على الحب ان انت تتسبب ان اكون من اهل الجنة، فتدلني على اعمال اهل الجنة لأعملها وأدعو الناس إليها، وتبين لي أعمال أهل النار حتى أتجنبها وأحذر الآخرين منها. هذا هو برهان الحب، هذا هو برهان إيه؟ الحب. نعم. فالبدء بالمفصل له ميزات عدة، منها ما يلي: أولا أنه هو الذي يغرس الإيمان في القلب. المفصل يا علي، المفصل يبدأ منين؟ المفصل في القرآن يبدأ منين؟ يبدأ منين يا اسلم؟ ارفع صوتك انت راجل. ايوه الله يرضى عنك وعن اللي جايبينك. من قاف لما الاخر، لما الاخر القرآن، من قاف لاخر ايه؟ القرآن. من قاف لاخر القرآن. دي علي في انجليزي، خد اديله دي في انجليزي. مفيش انجليزي، انا قلت الكلام ده. يبدأ من قاف لاخر القرآن. اما من قفل المرسلات يا اسلم دي طوال المفصل، دي ايه؟ طوال المفصل. اما اواسط المفصل يبدا منين يا يوسف؟ اواسط المفصل لسه قايلها طازه. ارفع صوتك عشان اسمعك، انت صوتك عوره، انت راجل. قول يا بحيري. من نبأ للضحى، ده قلناها. يبقى انت قاعد تتعلم مش قاعد زينه. قصار المفصل يبدا منين يا بلال؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. من السابع حاجة بتوشوش نفسك، قلت ما انت صوتك مش عورة، انت راجل. ارفع صوتك، هو معاك في البيت، في البيت علمه هنا انا وهو. تفضل. يبدأ من الشرح الى الناس، وان شئت نقول من الانشراح الى الناس. اي كلمة بث الشايب هسأله فيه، والشاب هسأله فيه، والمثقف والامة هسأله فيه. ما تقعد ليش زينة على الكرسي، اقعد طالب علم، اقعد مصحصح عشان تتعلم وتفهم. اريد ان تعود الى زوجتك او اولادك وقد تعلمت من بين يدي شيء، اما تعود لي زينه؟ لا والله ما بدي اياك زينه، انا ما بدي اياك زينه. اي نعم، بدي اياك طالب علم. اصحى، احنا لا بنتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني، احنا بنتكلم لغتك، لغه الوحيين. تفضل يا ابني. انه هو الذي يغرس الايمان في القلب كامثال الجبال، وهذا هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث السابق. أيوة، بتكلم عن الجنة ونعيمها والنار وعذابها، وبتكلم عن البعث والحشر والنشر، كلام يبعث الإيمان في النفس، اللي هو المفصل اللي هو المحكم ده. نعم. حين قالت لقد نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام. نعم. فصور المفصل هي التي تجعل القلب يتوب ويطمئن بالإيمان، فإذا جاء الحلال والحرام بعد ذلك كان السمع والطاعة لرب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني الأول الإيمان، عشان يعني انت تؤتمر بالامر لن تأتمر بالامر الا اذا كان عندك ايمان، لن تنتهي عن النهي الا اذا كان عندك ايه ايمان. طيب انا اتمر بامر وانتهي بنهي ولكن احيانا اخالف، الوقت اللي انا خالفت فيه ضعف فيه ايماني، لان الايمان يا اخوانا مثل المظلة، فاذا اتمرت بالامر وانتهيت بالنهي فالايمان موجود، فاتلبست بمخالفة المظلة اترفعت عندي، تبت الى الله ترجع للمظلة تاني. هل فهمنا شيئا؟ نعم. وبين ايدينا شاهد حي لا يغيب، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين، حين زكت نفوسهم هذه الايات العظيمة من هذا الكتاب العظيم حتى اصبح الايمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. قد افلح ايه؟ وقد خاب ايه؟ وجودك في الدرس تزكية للنفس ولا تزكية؟ تزكية. صلاتك تزكية ولا تزكية؟ اذكار الصلاة تزكية ولا تزكية؟ الغيبة والنميمة تزكية ولا تزكية؟ تزكية. النظر الى النساء تزكية. سماع الافلام والمسرحيات تزكية، وهكذا. قد افلح من زكاها وقد خاب ايه من دساها. تفضل. وتأمل معي هذه الصور التي هي من أوائل ما نزل من القرآن باتفاق أهل التفسير، تأملها صورة صورة ولا تعجل، شرح الله صدرك لكتابه. أول صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلكم عارفين القصة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، يعني يتحنث يتعبد في غار ايه حراء بجبل النور في مكة، فنزل عليه سيدنا جبريل لأول مرة قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد إلى زوجته أم المؤمنين خديجة يرتجف ويقول لها زملوني زملوني، دثروني دثروني، على طول مغطياه ومطبطب عليه تهدد عليه. أين فلما هدئ قالت ما بك يا ابن عمي في ايه؟ فقص عليها ما حدث، خدته من ايده وذهبت به الى ابن عمها ورق بن نوفل، وكان رجلا حبرا له علم بالتوراة والانجيل. اين فلما قص عليه ما سمع عرف انه النبي المنتظر، ها، وانه نبئ بقول الله تعالى اقرأ، قال له ليتني كنت جزعا حينما يخرجك قوها وقوم يخرجوني، قال ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا اخرج، يعرض فتستفيد منها ايه انت بقى؟ ان مفيش داعية الا ويتعرض للاذى، ان كان معنوي او حسي او الجمع بينهما، ان كان معنوي او حسي او الجمع. ولذلك ربنا جل جلاله لما اقسم بالظهر وقال والعصر، وبين ان كل بني الانسان في خسران، استثنى الذين ايه امنوا وعملوا ايه. ما هو الايمان قول وعمل، مش قول بس، قول وعمل ونية واعتقاد وسنة. وبعدين بعد الايمان والعمل الصالح قال وتواصوا ايه دي يعني الدعوة، بعد الدعوة لابد ان يلحق اذى، يبقى بعد وتواصوا بايه بالصبر. فعليك ولذلك في لقمان مع ولده قال يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ايش بعدها؟ واصبر على ما اصابك. يبقى بعد الدعوة لازم يكون في اذاء، ها خدنا على جناح، ادعي لنا يا مولانا، انت بقيت سني، انت بقيت بني، خدنا منه. يقول لكم فلوس من ايران ولا من امريكا، ان شاء الله قريب هيعتقلوك، الى غير ذلك من الكلمات التي تسمعها ممن يتمنى ان يكون مثلك. اي والله، اي والله، ممن يتمنى ان يكون مثلك ولكنه لم يوفق بعد، بدلالة هو يعلق عليك ويستهزئ بك ووالله في داخله الاحترام لك. ما الدليل؟ الدليل لو في امر خاص جدا جدا ما يقولش لاخوه من امه وابوه ويجي لك انت يستشيرك فيه. الله، طب ما انت كنت بتستهزئ بيه امس وتقول لي يا مولانا ويا شيخنا وادعي لنا ومش عارف ايه، ليس من باب الاحترام وانما من باب الاستهزاء. النهارده تقول لي امر لا تستطيع ان تقوله لاخيك من امك وابوك، تقول لانه في الحقيقه يعرف انك انت الاهل للامانه، ها، انك مستودعها. نعم خدت بالك كيف؟ ولذلك قال قال ايه بقى؟ واصبر على ما اصابك، واصبر على ما اصابك. اذا اذا بدات الدعوه الى الله عز وجل، الدعوه الى الله دي جهاد، ربنا قال وجاهدهم به ايه؟ جهادا كبيرا، مش بالمدفعيه ولا بالآلي ولا بالبرمجيه، وانما بالوحيين، بالقران وصحيح السنه. فستعرض للاذى، هذا الاذى قد يكون معنويا وقد يكون حسيا وقد يجمع لك بينهما. وبالمطلوب منك ايه؟ الصبر والاستمرارية في الدعوة الى الله، يعني مع سبق الاصرار والترصد. مش اول ما تاخد كفين تقوم قايل ايه بقى للاخوة؟ باي باي، جود باي، اوروفوار، الى اللقاء، السلام عليكم، سعيدة سعيدتين، وما تمرش من قدام مسجد الاخوة. خدت ده ازاي؟ ولو لقيت اخ تقوم خالع لمسجد تاني عشان خدت كفين بس واستجنت يومين. ولا ماذا حدث لك بالنسبة لسيدنا بلال؟ حصل لك حاجة؟ ما حصلكش حاجة. ده جرجر في رمال مكة رضي الله تعالى عنه، ووضعت الصخرة على صدره وهو يقول ايه؟ احد احد. حتى بعد زمن طويل اتى العتيق. هل تعرفون العتيق؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاشتراه من سيده باربعين وقية. فلما اخذ اربعين وقية قال واللات والعزى يا ابا بكر، لو قلت وقية واحدة لبعته لك. لو واحد بقى زي حالتنا كده يقول اه لو انا ساومته، لو انا صبرت يوم كنت اخده بوقية. يقول سيدنا ابو بكر رأسا يقول له ايه؟ يقول له والله لو طلبت مئة لصببتهم في حجرك صبا. يبقى بدل ما هو يندم، لا انت اللي تندم. لو طلبت مئة لصببتهم في حجرك صبا. طب ليه؟ لان ابا بكر عرف من ذا الذي يقرض الله ايه؟ يعمل ايه؟ بس ربنا صادق ولا لا؟ فهو عنده يقين على موعود الله ويقين على وعيد الله. الله جل وعلا قال انتهى، لكن كيف اتيقن على ما قاله الله تبارك وتعالى؟ يا جماعة الخير، انا قلت لكم قبل ذلك باسناد صحيح القصة، رجل دق بابه سائل فاخرج من تحت الوسادة ثلاثة دنانير. انتوا عارفين ثلاثة دنانير يعني ايه؟ يعني اربعة، يعني 13 جرام الا ربع ذهب هي 24. 13 جرام الى ربع ذهب هي 24. انا وانت لو عايزين نطلع 10 جنيه نستخدم مرتين. خدت على 10 جنيه وتدخل ايدك وتطلع ايدك وتدخل ايدك وتطلع ايدك. يخرب شيطانك. ده 13 جرام الا ربع ولا يوجد في البيت غيرهم. فالجارية مدت بوزها. جارية مسلمة. وان هو ما ابقى شيء في البيت يجيبه زيت ولا يجيبه خبزايه شعير ولا اي حاجة. فالمهم راح يصلي فبدأ تنظف تروق الحتة تنظف. فوجدت تحت الوسادة 300 دينار. فلما رجع قالت له لماذا لم تخبرني؟ قال عن اي شيء؟ قال على قالت له على الدنانير ولا تحت؟ قال ما يوجد تحت الوسادة دنانير. يعني كان يوجد 3 دنانير واخرجناه. حتى قال لقد قالت لقد وجدت 300 دينار. طب ربنا بيقول ايه؟ من جاء بالحسنات ايه؟ يبقى 30، لا وجد 300، لانه يضاعف الله ايه؟ يضاعف الله لمن يشاء. فابتسم وسكت. وكأن هذا بالنسبة له امر عادي لشدة تصديقه على موعود الله، لشدة تصديقه على احنا بقى نريد ان ننتقل من كلام الخطب والمحاضرات والدروس والكتب الى التصديق والتطبيق العملي. كيف يكون ذلك بيننا؟ وكيف يكون عندنا تصديق على وعد الله عز وجل؟ ولا تجربن مولاك، اي نعم، وستجد من الخير ما لا تحلم به، ما لا تحلم به. وفي نفس الوقت اما تيجي تعمل كده ما تعملش عشان يجي لك كده، لا، انت بتعمل كده قربة وزلفة الى الذي امرك بهذا، الى الذي امرك بهذا. اي نعم نعم تفضل. لا، في نهاية الدرس اكتبه، هذا شأننا في الدرس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة نون والقلم. أيوة. وما يسطرون. بعد كده سورة نون والقلم وما يسطرون. بعد كده المزمل، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، والضحى، تبت يدا ابي لهب وتب، التكوير، الاعلى، الليل، العاديات، التكاثر، الماعون، القارعه، النجم، القيامه. فتامل، فتامل ما الذي تغرسه هذه الصور في القلب لو قراناها، يعني لو نقراها ونتدبر في معانيها. نعم. فتامل ما الذي تغرسه هذه الصور في القلب لو قراناها وفهمناها كما يريد الله منا. يعني انت لو قرات التكوير، التكوير كانك ترى القيامه راي العين، كانك ترى القيامه ايه؟ راي العين. اذا قرات التكوير كانك ترى القيامه راي العين. اقرا التكوير يا بشير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. البحار تطلع نار، البحار المليانة مية فجر تطلع نار. وإذا النفوس سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. في الجاهلية يجيله بنت ومدفنها بالحي، ذنبها ايه؟ واذا الموؤودة سئلت، باي ذنب قتلت. مثل الكلب اللي اسمه نتنياهو ده، قتل ازاي؟ قاعد سياسة التجويع في اطفال غزة يموتون بالعشرات بسبب التجويع. نعم. واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما احضرت. كل البلاوي اللي الواحد عملها يلاقيها قدامه، وكل الخير اللي انت عملته يلاقيه قدامه. علمت نفس ما احضرت. فلا اقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس. اتى الليل بظلامه والحشرات وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يتفجر النهار من الظلام، والصبح اذا تنفس. انه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبريل عليه السلام له 600 جناح. مطاع ثم امين، وما صاحبكم بمجنون. ليس بشاعر ولا مجنون ولا كاهن عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. لا يبخل بالوحي عليكم، وإنما يعلمكم، إنه من كلام الله جل وعلا. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء العالمين. أحسنت. فتأمل ما الذي تغرسه، فتأمل ما الذي تغرسه هذه الصور في القلب لو قرأناها وفهمناها كما يريد الله منا. الأمر عظيم جليل، فتدبر فيما نزلت وفقك الله لهداه. ومما ينبغي التنبيه عليه في مثل هذا الموطن أن حزب المفصل من كتاب الله جاء لتقرير ثلاث حقائق. القرآن كم حزب يا أستاذ؟ كم حزب يا هاني؟ 60 حزب. ايوه. كم ربع يا استاذ؟ 240 ربع. كم جزء يا استاذ؟ 30 جزء. اي نعم. الحزب كم ربع يا استاذ؟ اربعة ارباع. تفضل. اولا، توحيد الله في ربوبيته والوهيته. يعني المفصل ده من قاف لكل عمره بالناس بيتكلم في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وإثبات البعث والدار الآخرة. في ناس بتكذب إن في بعث؟ أيوة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كما بدأكم يعني من لا شيء يعيدكم بأمر من يكون من شيء فيكون، وكذلك الأمر بمكارم الأخلاق. يبقى إذن المفصل تجد فيه توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وإثبات البعث والدار الآخرة والأمر بمكارم الأخلاق. نعم. أولا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، ثانيا إثبات البعث والدار الآخرة، ثالثا الأمر بمكارم الأخلاق وبيان هذا يا أخوانا يعني الأمر بمكارم الأخلاق رقم 3. وكأن اللي فيه إيمان بالبعث والدار الآخرة وعنده التوحيد هيبقى عنده مكارم الأخلاق، وكأنه اللي ما عندهش حاجة من دي مش هيبقى عنده إيه؟ مكارم الأخلاق. أرجو أن تكون كده نبه. اتفضل. وبيان هذا وذكر أدلته من الكتاب والسنة ثم من كلام أهل العلم ليس هذا محله، وإنما أردت الإشارة إليه لعل قارئ المفصل يفيد منه في حين تدبره لهذا الحزب من القرآن. ثانيا أنه أيسر في الفهم لأنه محكم ليس فيه متشابه إلا ما نظر. يبقى القرآن ينقسم إلى قسمين، محكم وإيه؟ وأهل السنة يؤمنون بالمحكم ويردون المتشابه إلى الإيه؟ والمفصل إيه؟ محكم. وقد سبق قول عمر إن كان أحد عمر الخليفة رقم كام يا ولدي؟ الخليفة الثاني. الخليفة إيه؟ الثاني، لا تنسى هذا، عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني. أي نعم. طبعا. وقد سبق قول عمر إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر، يعني يبدأ بالمفصل لأنه أيسر أسهل. وقول ابن عباس جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له وما المحكم؟ قال المفصل، فهو محكم ظاهر بخلاف غيره من القرآن ففيه متشابه. فيه متشابه نعم. وأخرج الدارمي وغيره عن ابن مسعود قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل. أي نعم، يعني هذا من كلام ابن مسعود. انت عارف الجمل له سنام حتى العالية جدا، فإن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل. أفيبتغى الوصول للسنام قبل اللباب الميسر؟ لا، الأول بارك الله فيك اللباب ثم الوصول إلى السنام. كيف نستفيد من كتب التفسير؟ أيوة، كتب التفسير المناسبة لهذا المستوى كثيرة، منها المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، تيسير للمبركفوري تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. المنان من أسماء الله، لكن الحنان ليس من أسماء الله. ها؟ إنك دائما تسمع الجماعة بتوع رمضان في التراويح يا حنان يا منان، معتقدا أن حنان من أسماء الله، وهو ورد في حديث ضعيف. أين؟ فلما يقول يا حنان يا منان نقول له أعلم أنك غلطان. نعم، لكن ممكن يقول لي أنا لا أعتقد أنه من أسماء الله لكن مما يخبر به عن الله، نقول له لك ذلك. زبدة التفسير في تفسير فتح القدير، التفسير الوجيز ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيل للدكتور وهب الزحيلي. أيسر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليهم أجمعين. والذي أراه لعموم المسلمين أن يجمعوا بين كتابين هما المصباح المنير، وهو تفسير مختصر يعتني بالآثار. اعرف الكتب دي واشتريها، اشتغل واتعب وكد واشتري التفسير من على جبينك، فان هذا من باب الجهاد في سبيل الله عز وجل. تفضل. المصباح المنير وهو تفسير مختصر يعتني بالآثار ويرتبها، وهو يفيد في بيان معنى الكلمة عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإن كان المصباح المنير فيه عسر فزبدة التفسير للأشقر فيه نفع كبير. تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، لأنه يعتني بالمعاني العامة وبمسائل الإيمان والتربية ونحو ذلك، ويصرح بالعقيدة الصحيحة وينبه على مخالفة المخالفين لها وغير ذلك مما يحتاجه عموم المسلمين. فيقرأ أولا في المصباح أو زبدة التفاسير فيأخذ معاني الكلمات، ثم في تفسير السعدي فيأخذ المعاني العامة. فإن شق على أحد أن يجمع بين كتابين فعليه بكتاب أيسر التفاسير، فإنه جمع بين بيان اللفظ والمعنى، وإن كان دون ما تقدم في التحرير لكنه مفيد، وقد نفع الله به في مشارق الأرض ومغاربها. والحقيقة أيسر التفاسير بيجيب لك الآيات وبعد الآيات معاني بعض معاني الكلمات التي تصعب عليك، وبعد معاني الكلمات المعنى العام للآيات، وبعدين ما ترشد إليه الآيات يعني الدروس المستفادة. فهو طريقة تربوية تعليمية سهلة ميسورة من الدرجة الأولى في مقرة. أي نعم، رحم الله الشيخ. نعم. كيف نقرأ ونستمع لسورة النساء؟ نعم. فإن الحديث عن تدبر القرآن الكريم حديث ذو شجون، والكلام فيه له شعب وتفاصيل ومناهج، وإن من الأساليب التي تعني على تقريب فهم هذه العبارة يعني؟ التي تعين على تقريب فهم هذه العبارة العظيمة عبارة التدبر، أن يذكر نموذج يحتذى ويقاس عليه في كيفية قراءة القرآن قراءة تدبرية. ولعلنا في هذا المجلس نضرب لذلك مثلا بصورة عظيمة من السبع الطوال المليئة بالأحكام. تلك الصورة هي صورة النساء. نحاول أن نجيب على هذا السؤال، كيف نقرأ ونستمع لصورة النساء؟ صورة النساء أيها المؤمنون عامتها في طبعا أنتم عارفين صورة النساء يعني أولا من السبع الطوال، ثانيا هي يعني جزء شوية، ثالثا هي 176 آية. أيوة، وقد بدأها الله تعالى بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم. أي نعم، تفضل. سورة النساء أيها المؤمنون عامتها في حقوق الضعفاء، المرأة واليتيم واليتيمة. المرأة واليتيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتقوا الله، اتقوا الله في الضعيفين. الضعيفين هي المرأة واليتيم. اليتيم هو من مات أبوه دون الحلم. أي نعم، والمرأة. أيوة، والسفيه. السفيه لا يحسن التصرف. أي نعم، تفضل. في حقوق الضعفاء المرأة واليتيم واليتيمة والسفيه والوارث الضعيف الذي يغلب في التجارة والموالي الخدم والمظلوم. الوارث الضعيف يعني مثلا حاجة مثلا بمئة جنيه يقوم بيع حاله 150 جنيه، يقول له يعني ختمته على أفان، هو اللي مختوم على أفان، هو ظلمه مش كده ولا ايه؟ والموالي الخدم والمظلوم والمريض والمسافر والخائف والمستضعف. الموالي اللي هم العبيد يعني، والمظلوم والمريض والمسافر والخائف. الخائف بده ياخد حاجه ويطير، والمستضعف في الارض، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ونحوهم. لذا لم يأمر الله عز وجل بالقسط العدل في شيء من القرآن كما امر به في سورتي النساء والمائدة. وبعض آياتها قد يحتاج ربطها بهذا المعنى إلى تكلف وقد نهينا عنه، كما في البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن معاقدها تدور على القسط والعدل. ففي مطلعها نقرأ قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. الآية ممكن واحد يكون ولي على اليتيم فينهب ماله، ها؟ يكون اليتيم عنده 50 فدان، عنده مثلا 10 مليون دولار إلى غير ذلك. وقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الآية. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني صدقاتهن اللي هو الصداق اللي هو المهر يعني. وقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لأنهم لم يحسنوا التصرف في المال فلا ينبغي عطاؤهم المال. وفي وسطها نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. يعني ولا تعضلوهن يعني ما تخليهاش معلقة، لا متجوزة ولا متطلقة، هذا عضل. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقوله نعم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الله الرجل على المرأة، هذا من عند الله، ثم بعد ذلك وأنفقوا من أموالهم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيوة، لا تبغوا عليهن سبيلا، اتق الله فيها. نعم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا فيش ماء تتيمم، واللمس هنا هو الجماع. ونقرأ في أواخرها أن الجهاد فيها من أجل الضعفاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ونقرأ في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يعني ساعة الحرب وأنت ترى الرؤوس تقطع، صلاة الجماعة واجبة، فكيف في حالة السلم؟ من باب أولى. ها؟ ومع ذلك تذهب إلى المسجد الناس قاعدة وترجع تلاقيهم قاعدين، نسأل الله السلامة والنجاة. تشكر الشاكر على أن امتن عليك بصلاة الجماعة، نسأل الله دوام النعمة وقبولها. وتكرر الأمر فيها بالعدل مع الضعفاء والتخويف باطلاع الله وكمال علمه بالخفايا. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية. وختمت الصورة بآية الكلالة ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا نوع ضعف في المال لظاهره. نعم تفضل. فإن شرعت أيها الموفق في قراءتها أو سماعها فأعرض نفسك عليها، كيف أنت في إنصافك من نفسك وأدائك لحق الضعيف أو انتصارك له حين يظلم أيا كان المرأة، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو قريبة أو بعيدة، مسلمة أو كافرة، اليتيم أو اليتيمة أو اللقيط واللقيطة. يعني كيف أنت مع الضعيف؟ يذكر لي رجلا أن امرأة مريضة دخل عليها رجل من أقاربها وضربها وهي في مرضها. تخيل ان واحد يتهم نفسه بالرجولة يضرب امرأة مريضة في فراشها، اين هذا من حق الضعفاء؟ نسأل الله السلامة. نعم. اليتيم او اليتيمة او اللقيط واللقيطة حين يظلمون من الافراد او يعني المجتمع. طفل انت لقيته. اي نعم. او لقيطة بنت لقيته. الوارث او الوارثة حرموا من ميراثهم. احيانا بيكون في اخ مفتري ياكل حقوق اخوانه. ها؟ البنات خاصة. سائق او خادمة او عامل لم يستلم. في بعض البلدان واحد يشتغل سائق او خادم وينهب راتبه الشهري. او جزء من راتبه الشهري. وانت ممكن يشال عندك سباك كهربائي بليط نقاش وتأخذ قدرا من اجرته، وهذا لا يجوز. سائق او خادمة او عامل لم يستلم حقوقهم من اشهر متطاولة، مظلوم من الناس او من الحكومات، مريض لم يجد مستشفى يؤويه، خائف مستضعف من جبار في الارض، وغيرهم كثير. نعم. ثم تأمل بعضا من تهديد الله للباغين على حقوق الضعفاء وكفى بالله حسيبا. وبعد آية المواريث وعد وتوعد سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في المهر: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. وقال في شأن الزوجة وظلمها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال في الأموال وظلم الناس فيها: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا بعض حديث سورة النساء إلينا، جعلها الله حجة لنا لا علينا، وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، آمين. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم، فنبدأ دراستنا إن شاء الله في الأسرار التي تقرأ، أسرار الصور التي تقرأ يوم الجمعة، مثل سورة الكهف والأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون والسجدة والإنسان. فهناك أسرار في قراءة سورة الكهف، في قراءة هذه الصور، ومثل سورة قاف في الخطبة. هذا ما سنعيش معه ونبدأ دراستنا به في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.